بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر في شرح عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس السادس من جماد الآخرة للعام 139. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منعزلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. أقرأ. عن عمار بن ياسر قال رحمه الله: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مختصر. متفق عليه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع ده. أما بعد، فالتيمم في اللغة القصد، القصد يقال تيمم أي قصد. وشرعا هو قصد إيصال التراب أو الصعيد، على اختلاف يأتي بيانه، إيصال التراب أو مقامه من الصعيد أي من وجه الأرض إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة في الشرع. قصد إيصال التراب أو مقامه من الصعيد أي من وجه الأرض، على اختلاف يأتي بيانه، إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. نعم، بشرائط مخصوصة في الشرع. واختلف في حكم التيمم، هل هو مبيح للعبادة أم بدل عن إيه؟ عن الوضوء. يعني هل التيمم يقوم مقام الوضوء في أنه يكون مطهرا من الحدث، من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أم أنه مبيح فقط للعبادة دون أن يكون في مقام الوضوء؟ مسألة اختلف فيها العلماء قديما على قولين. نعم. بعد أن اتفقوا على أن التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء، هذا باتفاق، أنه إذا كان الماء موجودا فإن التيمم لا يقوم مقام الماء أبدا. ولكن الاختلاف وقع في أن في هل التيمم مبيح أم رافع للحدث، مبيح لفعل عبادة أي الصلاة فقط دون أن يرفع الحدث، أم أنه يرفع الحدث كما يرفع الوضوء الحدث. القول الأول أنه لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح للعبادة فقط، وهذا هو المشهور عند المالكية، عند أصحاب الإمام مالك، وعند الشافعية هو الصحيح، القول الصحيح عندهم. ورواية عند الإمام أحمد رواية عن الإمام أحمد، يعني هو المذهب الذي عليه الأصحاب. والقول الثاني أنه يرفع الحدث، وهذا قول الأحناف وقول عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاختلاف في هذه المسألة إنما بني على قاعدة أصولية، وهي أن المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته أم لا. معنى ذلك، هل استبيحت الصلاة مع قيام المانع مع قيام السبب المانع منها وهو الحدث، أو أن السبب لم يبقى حاضرا فكأن لا حدث، كأن الحدث لم يصر موجودا. وهناك أدلة استدل بها كل فريق من الفريقين، منها ما سوف يأتي في هذا الباب مما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي من حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ بعد أن ذكر له أنه يعني تيمم بسبب أنه أشفق على نفسه أن يهلك إن اغتسل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا رغم أنه تيمم، فقالوا هذا يعد إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدث لم يرتفع عن عمرو بن العاص، وأنه ما زال جنبا وإن تيمم، فما زال المسمى باق عليه لم يرتفع. هذا قولهم. نعم، ولكن نوقش هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له ذلك من باب الاستفهام والاستعلام، أي هل فعلت ذلك وأنت في حال الجنابة؟ فأخبره عمرو أنه لم يفعله، بل تيمم خوفا من البرد أن يقتله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على التيمم، وليس في هذا أنه يعني لم يعتبر برفع الحدث عنه، لا يعني لا يؤخذ من هذا أنه لم يعتبر برفع الحدث عنه. نعم، وكذلك في حديث عمران بن حسين والذي افتتحنا به الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل المعتزل وسأله ما منعه من أن يصلي، فقال له: أصابتني جنابة ولا ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فدل هذا الحديث على أن الحدث لم يرتفع وفي الحديث زيادة هي التي احتج بها هؤلاء لم يعني يردها المصنف هنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالتيمم بقوله عليك بالصعيد فإنه يكفيك، بعد ذلك حضر الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء أو إناء من ماء وقال له: أفرغه عليك، بعد أن أمره بالتيمم قبل حضور الماء. فدل هذا على أن الحدث لم يرتفع عنه، لأنه إذ لو ارتفع لما احتاج إلى أن يأمره بالاغتسال بعد ذلك. ولكن نوقش هذا الأمر أيضا، حيث قيل أنه ليس في الحديث ما يفيد أن الأمر بالغسل كان من أجل الجنابة التي قد تيمم لها، ولو كان كذلك لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة كذلك التي صلى بالتيمم لها، أو تيمم لا وصلى بتيممه. وهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمره بإعادة الصلاة. والوجه الثاني في الرد على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن يغتسل استحبابا لا وجوبا، أي قد أجزأته الصلاة بالتيمم، ولكن قد يقال أيضا في وجه يعني وجه ثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالاغتسال لأن السبب المبيح للتيمم قد ارتفع وهو عدم وجود الماء، والأصل أنه يستخدم الماء، كما سوف يأتي في حديث أبي ذر أن التيمم طهور الرجل المسلم 10 سنين إن لم يجد الماء، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. فهذا وجه أقوى من الوجه الثاني أن يقال إن إنما أمره بالاغتسال استحباب، بل يقال إنه أمره بالاغتسال أنه قد وجد الماء، فصار واجبا في حقه أن يستعمل الماء، أن يستعمل الماء لما سوف يأتي من العبادات المستقبلة، لا إبطالا للعبادات السابقة بالتيمم. فالتيمم قد صح به العبادة حال عدم وجود الماء، فلما وجد الماء وجب عليه أن يستخدمه للعبادات المستقبلة. هذا يعني تشتمل الأقوال، فيقول إن التيمم رفع الحدث في وقته، في وقته، لكن لما وجد الماء وجب عليه أن يستعمله للنصوص الأخرى. طيب، وقد جاءت بعض الآثار عن الصحابة في هذا الباب، بعضها صح وبعضها لم يصح، والراجح هو القول بأن التيمم يرفع الحدث كالوضوء لأنه شرع بدلا من الوضوء. وليس هناك شيء حسي في الوضوء يقال أنه يرفع به الحدث، أن الوضوء له صفة مخصوصة في الشرع، كذلك التيمم. فما الفرق؟ يعني ما وجه التفرقة بين أن يرفع الوضوء الحدث وأن التيمم لا يرفع الحدث؟ لأن الوضوء إنما هو غسل لأعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، وهذا لا تعلق له مباشر حسا بالحدث، إنما هو أمر جاء في الشرع عرفناه بالشرع ليس بالعقل ليس بالحس. كذلك التيمم الشارع جعل هذا مكان ذلك. فالذين يفرقون إنما يفرقون لفهم أو لمفهوم فهموه من بعض النصوص ليس منطوقا صريحا. والمنطوق الصريح يدل على أنه لا فرق بين العبادتين من جهة رفع الحدث. طيب، هناك مسألة ثانية اختلف فيها العلماء أيضا، وهي وقت التيمم للصلاة المؤقتة بوقت. يعني اختلف الفقهاء في الوقت الذي يصح فيه التيمم للصلاة المفروضة والنافلة، هل يشترط دخول وقت الصلاة حتى يصح التيمم أم لا؟ على قولين أيضا، القول الأول أنه يشترط أن يدخل وقت العبادة التي سوف يتيمم لها حتى يصح تيممه لهذه العبادة، هذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، نعم. القول الثاني أنه لا يشترط أو لا يشترط دخول الوقت لهذه الصلاة ولهذه العبادة حتى يصح التيمم. هذا قول الأحناف وقول ابن شعبان وقول ابن شعبان من المالكية وكان رأس الفقهاء المالكية في مصر في زمانه مشهور بابن شعبان. وقاله بعض الشافعية وأيضا الرواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الراجح وإن كان خلاف قول الجمهور. وهذا الاختلاف بني على المسألة السابقة، هل التيمم رافع أم للحدث أم مبيح؟ فالذي رجح أنه رافع للحدث رجح بأنه لا يشترط دخول وقت الصلاة، لأن رفع الحدث لا يتقيد بدخول وقت للعبادة. فأنت إذا توضأت للصلاة في أي وقت رفع الحدث. نعم. لكن طبعا هذا مشروط بشروط أخرى، وأهمها أن وجود الماء، يعني عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم بالإجماع. والتيمم إنما يشرع لأحد أمرين، فقدان الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء حتى إن كان موجودا. هذا أيضا أمر ينبغي أن ينتبه إليه، قد يوجد الماء ولكن لا يتمكن من استعماله نظرا لمرض أو لشدة برودة كما في حديث عمرو بن العاص. فإن كان الماء موجودا ولا يتمكن من استعماله صح تيممه ورفع به الحدث ولو كان قبل دخول وقت العبادة على الراجح أو الصحيح. نعم. طيب، ومما دل على ذلك حديث جابر في الصحيحين، هنا الأحاديث التي ذكرها المصنف في العمدة الصغرى ولكنه لم يذكره في العمدة الكبرى، كان أسقطه من العمدة الكبرى، هو حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. والحديث يدل على أن الأرض طهور في أي وقت ولم يشترط دخول وقت للصلاة. طيب، لذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد كلاما نفيسا في هذه المسألة، قال: فتأمل هذه المسألة فإنها ضعيفة، أعني من يشترط في صحته دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة، فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي. وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت، يعني متى يصح الكلام في هذه المسألة؟ أنه يرجو أن يجد الماء قبل أن يدخل الوقت. فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة، ولكن من باب أنه ليس ينطلق اسم غير الواجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة، أنه ما لم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماء. وهذا يعني تفصيل جيد من ابن رشد في بيان حقيقة الخلاف في هذه المسألة. نعم. طيب، وقد ذكر ابن الملقن في الإعلام فائد عمدة الأحكام في حديث ميس عمران بن حسين أو نعم في حديث عمر بن ياسر الحديث الثاني أنه في مشروعية التيمم للجنب، وهذا قول العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا عمر بن الخطاب، إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي، فإنهم منعوه، قالوا ابن الصباغ وغيره، وقيل إن عمر وعبد الله رجع يعني مشروعية التيمم من الجنابة، هذا قول كافة العلماء، إنما قد يكون خالف في ذلك إن صح ذلك عن عمر وعن ابن مسعود في أول الأمر ثم رجع كما قيل عن هذا. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى، أبي موسى الأشعري، أن ابن مسعود قال لو أن جنبا لم يجد الماء شارا تيمم، هذا يعني معلق عن ابن مسعود. نعم. يرى هل هو معلق أم موصول؟ على أن يكون موصولا. على أن يكون موصولا. طيب ينظر. أن ابن مسعود قال لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا لا يتهمم، فقال له أبو موسى وكيف تصنع بهذه الآية فلم تجد ماء فتيمموا، فقال ابن مسعود لو رخص لهم لأوشكوا إذا أبرد أو إذا أبرد عليهم الماء أن يتيمموا، لو رخص لهم أي لو رخص للناس في التيمم، فكأن ابن مسعود يخشى أنه إذا فتح الباب في هذه الرخصة أن يعني أن يتساهل الناس في استخدامها، أنه لمجرد أن يبرد الماء عليه أن يشعر ببرودة ولو يسيرة أن يتيمم ويترك له ويترك الوضوء، فهذه العلة التي من أجلها منع ابن مسعود الجنب من التيمم. نعم. قال ابن الملقن فهذا دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم للجنب، يعني يقصد أن ابن مسعود لم يخالف أو لم ينازع في أن الآية دلت عليه على جواز التيمم للجنب، ولكنه خاف أن يفتح الباب وأن يتسع عليه الأمر. نعم. طيب. وأيضا ذكر ابن الملقن أن حديث عمر بن ياسر يدل على أن من تيمم ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، وقول العلماء كافة كما بينا في الكلام السابق. نعم. وخالف أبو سلمة ابن عبد الرحمن من التابعين فقال لا يلزمه، وهو متروك بإجماع من قبله. نعم. طيب. حديث عمار بن ياسر هنا دل على أن المتيمم يكفيه ضربة واحدة في الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك، والقول يعبر به عن العمل في لغة العرب، يقال تقول أي تعمل. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، هذا دل على إجزاء الضربة الواحدة وعدم اشتراط ضربتين كما قال البعض. ودل أيضا على أن المسح في التيمم إنما يكون للكفين والوجه، لقوله ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ولم يذكر الذراعين، ولم يذكر أنه مسح إلى المرفقين كما هو القول عند المالكية. فالمشهور عند المالكية أنهم يقولون بأن المسح يكون إلى المرفقين، وهذا يعني جاء في حديث ولكنه لم يصح. لم يصح حديث في هذا الباب. طيب. فتكفي ضربة واحدة. وقال ابن الملقن وما صححه الرافعي، أي من الشافعية. نعم. وفي تقديم مسح اليدين على الوجه حيث قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه. قال ابن الملقن قدم في اللفظ مسح اليدين على الوجه لأن الواو لا تقتضي ترتيبا لا تقتضي الترتيب، لكن جاء في يعني رواية عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفيه ثم مسح بها وجهه، وهذا يقتضي عدم الترتيب، ولا أعلم من قال به من أصحابنا. يقصد الشافعي. نعم. والظاهر هنا عدم اشتراط الترتيب. طيب طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن جبير بن المصري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وفي رواية أخرى نحوه وقال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، أخرجه أبو داود. نعم. قبل أن نتكلم عن هذا الحديث نذكر فائدة لغوية تتعلق بحديث عمران بن حصين ذكرها ابن فرخون المدني في كتابه العدة في أعراب العمدة والذي طبع مؤخرا، وابن فرخون هذا بخلاف صاحب الطبقات وليس هو صاحب الطبقات، ابن فرخون هذا توفي في العام 69 بعد 700 واسمه محمد بن عبد الله. أما الآخر اسمه إبراهيم بن علي. هذا معذرة، هذا اسمه عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد المشهور بابن ابن فرخون وهو صاحب كتاب العدة في أعراب العمدة، وأما ابن فرخون الآخر اسمه إبراهيم بن علي وقد توفي في العام 99 بعد 700، أي توفي بعده في آخر القرن الثامن، أما هذا توفي في العام 69 بعد 700. هذا الكتاب طبع في دار الإمام البخاري في قطر. فقال ابن فرخون كما في المجلد الأول الصفحة 66 بعد 200 في قوله عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد، قال على هنا للإغراء، على هنا للإغراء، والألف واللام في الصعيد يحتمل أن تكون للجنس ويحتمل أن تكون للعهد، وتكون الإشارة إلى الصعيد الذي هو فيه أي الذي هو يتكلم عنه، فيستدل بذلك على ما الصعيد متصف به من سبخة أو غيرها. نعم. وفي ثم ذكر فائدة في قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا، قال صعيدا هنا ظرف إن فسر بالأرض أو وجهها، وإن فسر بالتراب فهو منصوب على إسقاط الخافض، أي فتصبح بالصعيد زلقا أي بسببه. فتصبح صعيدا زلقا، قيل صعيدا هنا ظرف انفسر بالأرض أي أوجهها. فيكون ظرفا يعني ظرف مكان. وأما إن فسر بالتراب فهو منصوب على إسقاط الخافض، أي هناك خافض حذف، أي فتصبح بالصعيد زلقا أي بسبب الصعيد. نعم. طيب، وهذا مرتبط مسألة كان ينبغي أن نناقشها في الحديثين السابقين قبل أن ننتقل إلى الحديث عمرو بن العاص. وهو أنا مهم مسألة الراجح في فيما يتيمم به، هل هو التراب فقط أم يجزئ غير التراب؟ أولا جاء الإجماع على جواز التيمم بالتراب الطاهر كما نقل هذا ابن المنذر، أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز عند الجميع إلا من شذ منه. طيب، ونقل هذا أيضا ابن عبد البر الإجماع عليه على هذا الأمر. طيب، يعني وقد ثبت هذا في حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، هذا بالإجماع. طيب، لكن اختلف في التيمم بغير التراب، هذا هو مناط الاختلاف، يعني لم يختلفوا في التراب، لكن هل غير التراب يتيمم به أم لا؟ على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وبما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها، وهذا المقصود بالصعيد على قول هؤلاء، أن الصعيد الذي جاء ذكره في الآية هو كل ما تصاعد أي صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو حجر جص أو نورة أو زرنيخ أو غير ذلك. نعم، أو غير ذلك. نعم، وهذا قول المالكية والأحناف ورواية عن الإمام أحمد إذا لم يجد ترابا، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، يعني هنا أيضا اشترطوا الغبار في هذا التراب، هذا الغبار ينبغي أو يجب أن يعلق، أن يكون متعلقا باليد. وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، أي مشهور عند الحنابلة، وقول ابن شعبان من المالكية وأبي يوسف من الأحناف. القول الثالث أنه يجوز التيمم بالتراب والرمل دون غيرهما، وهذا رواية عند الحنابلة عن الإمام أحمد. نعم، والاختلاف نابع كما ذكرت من تفسير قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ما المقصود بالصعيد هنا في هذه الآية؟ في الناس ما الصعيد مشترك في لسان العرب، قد يطلق على التراب الخالص وقد يطلق على أجزاء الأرض الطاهرة. وأيضا نبع الاختلاف من اختلاف اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. اختلاف الرواية هنا أيضا ترتب عليه الاختلاف في الحكم. وكذلك في حديث عمران بن حصين السابق عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أيضا الصعيد هنا كالآية الاختلاف نفسه. نعم. وأيضا نعم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: إن نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء ولا نجد الماء 4 أشهر أو 5 أشهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالأرض. أيضا أطلق القول هنا، هذا يشبه قوله عليك بالصعيد، فقال عليك بالأرض وقال عليك بالصعيد. نعم، ولكن الحديث هذا فيه ضعف. ولكن الذي يترجح هو القول الذي قال بمطلق ما صعد على وجه الأرض مما يعد من أجزاء الأرض، هذا هو الشرط. مما يعد من أجزاء الأرض. أن هناك من توسع في هذا فقال بجواز التيمم بالشجر، بالشجر، والشجر ليس من أجزاء الأرض. نعم هو ينبت في الأرض ولكنه ليس من أجزائها. ليس من أجزائها. نعم. ومعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أصفاره وغزواته وكان في الغالب يكون في أرض رملية، في رمل أو قد تكون جبلية، لم يعهد أنه أمر بحمل التراب معه، واشتراط التراب فقط في التيمم تضييق لرخصة، وهذا ليس من سمة الرخصة. فإذا ضاق الأمر اتسع، هذه قاعدة من قواعد الشريعة، الشريعة بنيت على التيسير والرخصة بنيت على التيسير، فإذا كان فيه تعسير فقد انتفت فائدة الرخصة، لم يصر لها قيمة. فإذا ضيق الأمر بأنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب فقط، بل يشترط في التراب أن يكون ذا غبار، يعني كذلك ليس كل تراب، فضيق الأمر، فهنا لم يتمكن كل صاحب عذر أن يستفيد من هذه الرخصة، وهذا من أقوى ما يرد به على قول القائلين بتخصيص الأمر بالتراب فقط، بل يقال إن كلما تصاعد على وجه الأرض فإنه يصح التيمم به على ما يترجح. وأيضا يستدل على توسيع الرخصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي جهيم الأنصاري لما أقبل من نحو بئر جمل فلقي رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، فتيمم بالجدار، والجدار يعني ليس ترابا، ليس ترابا، هذا دل على توسيع الرخصة. نعم، ولكن الذي يظهر أن الجدار هذا نعم كان مصنوعا نعم من التراب، أو يعني مصنوعا أقصد من أجزاء الأرض، وقد يكون نعم التراب عالقا به، ولكن لم يشترط التراب الخالص في كل الأحوال. نعم، قد يكون حجرا هذا الجدار خالصا، نعم قد يكون علق به تراب ولكنه حجر، أو من إيه، من الطوب اللبن، يحتمل هذا وذاك. أما ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم حتىه، أي كأنه يعني كسر أجزاء منه حتى، هذا لم يصح، الحت لم يصح. كم بقي؟ انتهى الوقت. طيب، نحن يعني توسعنا في مسألة التيمم لأن الخضب فيها يعني عظيم والخلاف فيها كبير، فنكتفي بهذا، وإن شاء الله يعني الكلام موصول إن أحيانا الله في المجلس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هناك سؤال أنه يقول السائل: رأينا في بعض البلاد أن الناس يضعون في المسجد حجر حجرا لمن يحتاج أن يتيمم، فما رأيكم في هذا؟ لا، هذا من التكلف، هذا من التكلف والتنطع الذي لم نؤمر به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لم يفعله أصحابه، بل هو يتيمم من وجه الأرض، ليسوا في كوكب آخر أو ليسوا في السماء، عندهم أرض يتيممون من الأرض، لكن هذا من التنطع. يخشى أن يكون في تشبه بالشيعة الرافضة الذين يحملون معهم الحجارة كي يصلوا عليها، طبعا مع الفارق، لكن أقصد أنه في تشبه بطريقتهم، التكلف والتنطع. نعم. وصلى الله على محمد وآله وسلم، على آله وسلم.